بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على قصيدة شرف العلم ونعت العلماء للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى وغفر الله له. يلقيه على مسامعنا شيخنا الشيخ محمد عواجي مهجري حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. اللهم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجال تعليم خطيبة والدنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. هذا المجلس الرائع الذي يجمعنا بكم ان شاء الله تعالى ولعلكم تبدأون وبقي من المثل. نعم، بسم الله والحمد لله. قال الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين في قصيدته شرف العلم ونعت العلماء: تلك الحقول لبث العلم في لهف، نعم المرافق بالتنزيل تزدهر، من عاش بالعلم بات العلم يحرسه، يا حبذا الكنز نعم الذخر والظفر. هذه الآذان البيتان يتحدث فيهم الناظم رحمه الله تعالى وتواجد أهله، إن هي خير الأماكن وأفضلها، كيف لا، وفيها يعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتفقه الناس في أحكام دينها، وأعظم تلك الأماكن بيوته سبحانه وتعالى التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا فيهم تجارة ولا فتن عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع أي أسواقها. وكل مكان يعلم به الخير كان تعظم، فالمدارس الشرعية والأربطة العلمية والحجر العلمية ودور العلم، سواء كانت مكتبات علمية أو أماكن تأوي طلاب العلم كلها لها من الاحتراف الشيء الكبير. كيف لا وهي منارات تدي بها الناس في حياتها، فيجب تقيمهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفقههم في دين الله وشرعه، ويجدون من يخدمهم في أمور دنياهم ومن يأخذ بأيديهم في أمور دينهم. أن هذه الأماكن أماكن طيبة ينشأ فيها الأجيال نشوءا حسنا وينبتون نباتا طيبا، وهذا دأب الصالحين والعباد وقبلهم العلماء والفقهاء أولو العقل الحلم، يلحقون أبناءهم وينصحون غيرهم في اللحوق بهذه الدور العلمية المباركة. فإذا سمعوا عن درس علمي أو محاضرة علمية لقاء علمي أو مسابقة علمية هرعوا إليها يستفيدون وينهلون مما من خير ميراث تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وترك النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المواريث الناس فيه بين مطل ومستفر، قال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فالناظم رحمه الله يبني على هذه الدور ويرغب في النشأ بها. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون إلى مسجد لا يستمعون الخير والذكر ويشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع جماعات أعياد يخرجون ويدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياة طيبة مباركة، قريبين من كل خير بعيدين من كل شر. قد تركوا الدنيا وراء ظهورهم رضوا منها ما كتبه الله لهم، فرزقهم الله حب الخير وقنعهم بما آتاهم فنشأوا قدوات صالحات لمن وراءهم. فعلينا جميعا معشر الأحبة أن نحب أبناءنا وإخواننا ومن نحب يلحوا بدور العلم، وكل إنسان منا يعلم على قدر جهده وقدرته واستطاعته ولا يتجاوز. يا حبذا الكنز ما أغلى معالمه، فيه الكمال وفيه العز يا بشر. هذا الكنز الذي يتحدث عنه الناظم رحمه الله هو العلم، والعلم الشرعي لا شك أنه أغلى الكنوز. لماذا؟ لأنه يحصل به صاحبه سعادة الدنيا والآخرة وشرف الدنيا والآخرة، كما يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في تلميذه: العلم أعلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرض عنه ناطق بفمي، العلم غايته القصوى ورتبته العليا فاسعوا إليه يا ذوي الهمم. العلم أشرف مطلوبه وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمك. فالعلم خير مقتنى وأولى ما له العبد اعتنى، وهو خير ما صرفت فيه الأيام وأمضيت فيه الدقائق والساعات والأعوام كيف لا، وأنت تأخذ بنصيب مما تركه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن يحرص واحد منا على درس واحد فقط كل يوم إذا ضعفت الهمة، أو أن يقرأ كتابا من كتب العلم، أو أن يلخص شريطا من أشرطة العلم العلماء المعروفين، أو أن ينظر في فتاوى العلماء، أو أن يتصل على أهل العلم. وسائل العلم كثيرة، وكل على قدر استطاعته. كلما أكثرت من النيل والأخذ بهذا الميراث الكنز العظيم، كلما ارتفع فؤاده واستنار قلبه، وما بقي عليك إلا العمل. فمجرد أخذ العلم لا يكفي، لا بد من التطبيق معاشر الأحبة بقدر الاستطاعة وعلى قدر الجهد. والله سبحانه وتعالى هو المبارك إذا خلصت النية. نعم. فاحتط رحالك يا ذا العقل مغتبطا في خندق العلم، فيه الغيث ينهمر. احتط رحالك، أخذ منه يعني أنزل متاعك ورحلك أيها المسافر في هذه الدار إلى هذه الرحالة الطيبة المباركة. وقد جاء في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلة الذكر. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث النبأ الثلاثة الذين دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: أحدهم دخل بالحلقة، والآخر جلس بعيدا مستحيا، والثالث أعرض. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من موعظته لأصحابه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الثاني فاستهى فاستهى الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فانظر نصيبك العدل، هل تريد أن تأوي إلى الله فيؤويك الله عليك بهذه الدور المباركة، أم تريد أن تعرض وتستحي؟ وكل هذا يدل دلالة عظيمة على أن الجلوس في دور العلم، دروس العلماء وحلة الذكر، فيها نفع عظيم للرجل في الدنيا والآخرة. يكفي أن الله يؤتيه من يشاء، وما علينا إلا أن نجد في هذا الأمر العظيم كاتبين أهل السنة. هذا الأمر المبارك، الطريق المستقيم الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. واسلك بعزم سبيل العلم مجتهدا، فهو الأساس ومنه النور ينتشر. نصيحة إلى كل من سلك هذا الطريق أن يجد فيه وأن يأخذ بأسبابه، كما قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والخطاب عام لجميع المسلمين، وطريق العلم طريق فيه من المصاعب الشدائد يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى طول البال، يحتاج إلى أن تفهم أن عاقبته حميدة. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم على سلوك هذا الطريق. لماذا؟ ليستعين المسلم على المساعد بهذا الموعود الجميل من الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مجرد السلوك في هذا الطريق خير لك أيها العبد، ولو لم تصبح عالما ولو لم تصبح فقيها، مجرد السلوك فقط مع إخلاص النية ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي بك إلى الجنة بإذن الله. فاحفظ رحالك، اشد من عزمك، وتقوى بإخوانك، استشر العلماء، ولا تشذ أو تلد وحدك فيستبرد بك الشيطان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني البعيدة التي تنفرد وحدها. أما الذي يمشي مع العلماء السلفيين وطلبة العلم المباركين وأهل الخير والصلاح يستشيرهم ويعرض عليهم، فهذا في الغالب أنه ينجو، والله الموفق. نعم. تلك النصيحة أهديها ولي أمل في فتية الخير من للدين قد نصروا. هذه النصيحة التي نظمها الشيخ رحمه الله يهديها إلى طلاب العلم ومن سعى في نصرة العلم، ويهديها لهم وهو متوسم فيهم الخير، فذكرهم أنهم نصروا الدين. ولا شك أن طالب العلم من أنصار الدين، كيف لا وقد فرغ نفسه ووقته وترك أهله ومشاغله الدنيوية لكي يحفظ دين الله ويتفقع في دين الله وشرعه، فهو بهذا يحفظ على الأمة شيئا من الدين إذا رزقه الله الإخلاص والمتابعة. وما رزقك الله فيه فلا شك أنه موفق من عند الله، ووجوده بين الناس وتعليمه لهم رحمة منه سبحانه وتعالى بالجماعة التي يكونون حوله. فإن العلم نور يحيط بمن وراءه، يستفيد به الأقربون فالأقربون، والله سبحانه وتعالى يبارك في القليل إذا وفق العبد إلى الإخلاص والمتابعة. ولا شك أنها نصيحة غالية ثمينة نحتاجها جميعا، تشد من أجرنا وترفع من هممنا وتسمو بأخلاقنا حتى نكون قدوات أمام الناس ننتفع وننفع من الخير الذي رزق الله بعض الناس. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ونكمل بإذن الله الجمعة القادمة المنظومة كاملة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية والصلاح والسداد، وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يوفق بلادنا إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من مغلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.